أو من الطائرات أو من العقارات أو الأراضي أو الأسهم في الشركات، الأسهم التي تباع وتشترى، كل ما يعرض للبيع يسمى عروض تجارة. لماذا سمي عروض؟ العروض جمع عرض، والعرض ما يعرض ويزول، لأن هذه البضائع لا تبقى، وإنما هي معرضة للانتقال من يد إلى يد، فهي لا تستقر. لذلك سميت عروض، جمع عرض، وهو ما لا يستقر. هذه عروض التجارة، والواجب فيها ربع العشر إذا حال الحول عليها أو على قيمتها. إذا حال الحول عليها وهي باقية معروضة للبيع، أو حال الحول على قيمتها التي اشتريت فيها، وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، لأن تثمن عند تمام الحول، تقدر تجرد عند تمام الحول وتخرج زكاة ربع العشر من قيمتها المقدرة. يجب على صاحب المعرض، صاحب الدكان، صاحب المتجر، إذا تم الحول على ما فيه من البضائع أو تم الحول على القيمة التي اشتريت فيها البضاعة، أن يجرد كل ما عنده من البضائع في قدر الأثمان، ما يعتبر القيمة التي اشتراها فيها، لا، وإنما يسمنها وقت تمام الحول بما تساوي، سواء كانت أكثر من القيمة التي اشتراها فيها أو أقل أو مساوية، المهم يقدرها ولا يترك شيئا مما هو معروف للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويجرده ويقدر ثمنه، ثم يجمل الجميع ويخرج ربع العشر مما يحويه متجره أو ما يملكه في أي مكان. لو كان له مثلا، لو كان له عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في مكة وعروض تجارة في المدينة، لازم يحصل كل ما عنده على تمام الحول، أو عنده مثلا بضائع بها المتجر وبضائع بالمتجر الثاني، عنده محلات في الرياض، فكلها يقدرها ويجملها ويطلع زكاتها جميعا، لأنها كلها له يجب فيها الزكاة، ويضم بعضها إلى بعض لأنها ملكه، ولا عبرة بتفرقها في أماكن، هي ملكه، فيجردها ويقدر قيمتها، يطلع ربع العشر وهو الزكاة الواجبة فيها. نعم. قلنا مثلا إن الخضروات والفواكه لا زكاة فيها، لكن لو صار واحد يبيع ويشري بالخضروات والبقول، الفراد حتى الفراد والبصل يبيع ويشري، والبجل يبيع ويشري بهذه البقول وهذه الفواكه وهذه الخضروات، يقولون ما عليه زكاة؟ يقول لا، عليه زكاة، لأنه جعل هذه الأشياء بضائع يبيع ويشري فيها في التجارة، فهي بضائع تجد الزكاة في قيمتها، يقدر ما تساوي ويخرج زكاة. نعم. الحلي يقولون ما في زكاة، يقول نعم ما في زكاة ما دام انه للاستعمال، أما إذا كان للتجارة، واحد يبيع بالحلي، فات محل الذهب يبيع الحلي، هذه عروض تجارة، أصبحت عروض تجارة، يزكيها ويحلي. كذلك المرأة لو كان عندها حلي ما هو للبس، وإنما هو لي طلب الربح به، حافظتها إلى ما يزيد ثمنه أو يجي موسم ثم تبيعه، هذا ما هو بحلي، هذا فيه الزكاة لأنه معروض للبيع. أما ما يؤجر من الدواب أو السيارات أو الآليات المكاين، فالزكاة لا تجب في أصله لأنه لم يعد للبيع، وإنما تجد في غلته، ما يحصل عليه من الغلة من الأجرة فإنه يزكي هذه المؤجرات.

كم منها بما تساوي ولو كانت كاسدة، كم منها بما تساوي ولو بسعر منخفض إذا كانت لا تساوي إلا هذا السعر المنخفض. المهم أنه يسمنها بما تساوي لتمام الحول قليلا كان أو كبيرا، ولو كان اشتراها بعشرة وكسدت صارت ما تسوى إلا خمس دليل، يقوم هذا اللي تسوى خمس دليل ثلاث دليل. نعم. لا عروض التجارة هذا من الخارج من الأرض، عروض التجارة اللي يبيع ويشتري بالتمور ما عنده نقل، ما عنده نقل، لكنه يطلع ويشتري الثمار يطلب الربح فيها، هذا يصير عروض تجارة في حق، لكن المزارع لا، في حق الخارج من الأرض. نعم. نعم، الربح تبع لرأس المال، الربح تبع لرأس المال، فإذا تم الحول على رأس المال يزكي الربح، وإذا كان عجل الزكاة ثم إنه حصل على ربح بعد أن عجل الزكاة فإنه يخرج زكاة هذا الربح، يعني تابع لرأس المال الذي أخرج زكاته وعجلها، يكون قد بقي عنده من الزكاة قليل فيخرج. تجب الزكاة في عروض التجارة إذا أعدها للبيع، إذا أعدها للبيع سميت عروض تجارة، أما إذا أعدها للحاجة أو للقنية أو للاستعمال هذه ليست عروض تجارة المستهلكات. عروض التجارة مثل ما قلت غير مرة هو ما يعرض للبيع. نعم. هذا السؤال الأول عرفتم الضابط في الكسر، الرتاج ما يوجد من جفن الجاهلية، ما يوجد من جفن الجاهلية يعني من جفن أهل الكفر وليس هو من أموال المسلمين، هذا هو الرتاج. أما ما كان معروف أنه من أموال المسلمين فهذا حكم اللقطة. نعم. على سعر ما تساوي في السوق، على سعر ما تساوي في السوق، ما هو سعر التكلفة ولا سعر الشراء وإنما سعر السوق الذي تساوي في السوق. نعم. يعني قصدها التمور التي تخزن في الثلاجات لاجل انه يبيعها، هذا قصدها، طلع ربع العشر من قيمتها، ربع العشر من قيمتها. نعم. كما لو باعها على رؤوس النخل طلع ربع العشر من قيمتها، يطلع نصف العشر، نصف العشر من قيمتها، لان الواجب فيها نصف العشر، يجب نصف العشر في القيمه كما يجب في الأصل. نعم. العوام يسألون أهل العلم، فإذا سألت العالم وأفتاك تعمل بفتوى، سواء يرى وجوب زكاة الحلي أو يرى عدم، فإذا أفتاك في أحد القولين تأخذ بقول إذا كنت عاميا ما تعرف الحكم الشرعي. أما إذا كنت تعرف الحكم الشرعي فلا تبرأ ذمتك إلا فيما ترى أنه أصوب وأقرب للدليل. ما ترى أنه هو الصواب أو الأقرب للدليل تبرأ به ذمتك. أما التشهي واتباع الأسهل والرخص فما يجوز. فإن تأخذ بالأسهل وأن ترى أنه ما هو صحيح القول هذا. لكن تأخذه على شان أنه أسهل وأن ترى أنه ما هو صحيح أو ما هو براجح فما يجوز. إذا كان ما هناك خارص فالمزارع يزكي زرعه، يزكي نخلة، يزكي العنب الذي يزكي، يزكي طلع نصف العشر بما سقي بمعونة والعشر كاملا بما سقي بلا مؤونة مما تحصل لديه، مما تحصل لديه من الثمر أو الحبوب. أما ما أكل، فهذا لا زكاة. ما أكله هو وأولاده وضيوفه ولم يدخره فهذا لا شيء. أما ما ادخره وحصل عليه بعد الجفاف وبعد يبس الحبوب ونضجها فهذا يزكي، يزكي ما تحصل لديه. نعم. الأصل إخراج القيمة، الأصل إخراج القيمة. اختلف العلماء هل يجوز إخراج العروض بدلا من القيمة؟ الصحيح أن ذلك يجوز إذا كان هذا أصلح للفقراء، إذا كان هذا أصلح للفقراء أنهم يعطون عروض، يعطون بضائع لحاجتهم إليها فيجوز هذا عند الحاجة. الزكاة ما لا دخل في العادة والعرف. الزكاة حكم شرعي، الزكاة حكم شرعي. فإذا كان علماء البلد يخطون بوجوب الزكاة فيه يخرج، إذا كان علماء البلد مع الجمهور الذين لا يرون وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه. إلا إذا كان الإنسان طالب علم وغير مقتنع بهذا القول الذي عليه أهل البلد، هو غير مقتنع ولا مطمئن إلى هذا القول، فإنه يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ويرتاح له قلبه. نعم. تنفع وما يجب الزكاة في الحلي. فإذا قلنا بوجوب الزكاة فيه وجبت الزكاة فيها على كل حال، وإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة فيها فلا زكاة، ما دام الحلي يلبس ما في زكاة مهما كان. تخرج الزكاة من رأس المال ومن الربح، من رأس المال ومن الربح، يضم الربح إلى رأس المال، تخرج الزكاة من الجميع، لأن الربح نتاج من هذا المال، مثل نتاج السائمة، والواجب عليه إخراج ما تم حوله، وما لم يتم حوله فهو بالخيار، إن شاء يعجل الزكاة وإن شاء يؤخرها إلى أن يتم حوله. إذا كانت معروضة للبيع، اللي عندهم معارض يبيعون الحراثات ويبيعون الأدوات الزراعية، هذه عروض تجارة، أو هو عنده حراثة ونواها للبيع، تم عليها سنة وناويها للبيع، يجب فيها الزكاة. انتم ترددون السؤال وهو مر كم مره في الكلام. العتاد ما وجد من دفن الجاهليه، والجاهليه ما قبل الاسلام، الجاهليه ما قبل الاسلام، هذه الجاهليه ما وجد من اموالها مدفونا في الارض فهو العتاد، واما اموال المسلمين فانها حكمها حكم اللقطه اذا وجدت مدفونه او ضائعه على ظهر الارض. المال الضائع للمسلم كله سواء كان على ظهر الأرض أو كان في باطن الأرض هو لقطة تعرف عليه إلى أن يجده صاحب. نعم. ما ورد في شيء فقط، ما أعرف، وليس من الفواكه، لكن هو عدل الانتخاب فقط. نعم. قدروا ما فيه زكاة، قال انه ادخر وقدر فيه زكاة، فيه زكاة. الفواكه ما فيها زكاة سواء جففت او اكلت طرية او علبت، ما فيها زكاة الا في حالة واحدة، اذا نواها للبيع، إذا نواها للبيع فهي عروض تجارة. نعم. لا تضم إلى بعض، أن عدة مزارع في بلاد متعددة ويضم بعضها إلى بعض لأنها مالك، لأنها مالك وملكه. هذه أموال خبيثة لا يجوز تملكها ولا بقاء، يجب إتلافها وهي منكرات، فهذه لا ليست أموالا، إنما تجب الأموال المملوكة المباحة، وهذه أموال محرمة الواجب إتلافها ولا يجوز تملكها، يجب إتلافها. نعم. قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، وكل ما كان حصاده سواء تعدد في السنة أو مرة واحدة ففيه الزكاة. نعم. إذا لا يخرج الزكاة جميعا، كل سنة يزكي هذه الأجرة عن جميع السنوات، لأن هذا دين له في ذمة المستأجر، وتجب الزكاة في الديون التي في ذمم الناس كل ما حال عليها الحول أنها ملكه. نعم. أدري إيش نيت في الأرض فيها للعمار ما فيها شيء، فيها للتأجير ما فيها شيء إلا في أجرة، فيها للبيع فيها الزكاة، كل ما تم عليها سنة تكفي ولو كانت قيمتها مقسطة عليه. إذا حال عليها الحول وأنت عارضها للبيع ففيها الزكاة كل ما يتم عليها حول، لأنها عرض من عروض التجارة. لا نحن قلنا إذا تم الحول يزكي ما في المحل من البضائع لأن يجردها ويقدر قيمتها الحاضرة ما تساويها في السوق عند تمام الحول ويخرج ربع العشر، هذا واضح ما فيه نفس. نعم، إذا حال الحول هو عارضها للبيع ولا بعد انباعت يثمنها ويزكي، وإن كان باعها وحصل على ثمنها وتم عليه الحول فإنه يزكي الثمن يخرج ربع العشر منه. ثلاثة أحاديث ما هو حديث، ثلاثة أحاديث. نعم. هل يقال؟ ما هم منع الزكاة فيها للبشر؟ من قال هذا؟ منع الزكاة فيها القياس على المستعملات والمستهلكات. ما أوجب الله الزكاة على المستهلك الثياب والمراكب والمساكن وما أعد للتأجير، كل هذا ما أوجب الله فيه الزكاة، فكذلك الحلي لأنه ما أعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، فهو ملبوس مثل ما تلبس الثياب، حتى ولو كانت ثيابا غالية لا قيمة ما فيها زكاة ما دامت معدة للاستعمال، كذلك الحلي لأنه من اللباس. ما هو الكلام على ما تجد فيها الزكاة للمشق، لا، أنها لم تعد للنماء وإنما أعدت للاستعمال. نعم، ضاعفون، الجمهور ضعفوا، من أراد أنه يطالع هذه المسألة يطالع فتوى مفصلة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، أجاب عن هذه الأدلة وأجاب بحث طويل. نعم يكفي طلعنا من الزكاة يكفي حالة الصلاة. نعم وقال له